الله أنت في مطلبي ينحات السحاب بين ينحات السحاب وحدنا ألف مالله السلام ألف مالله عبد السلام تعال يا اخي مالك ما كرهتني انت وعذبتني يا اخي مالك ليش انت بتعمل شو بدي يا اخي ما غني عذبتني انت عذبتني خليني من الغنى عذبتني انت عذبتك كيف يعني انا البيت ده اخلي لك ما تخلي والبده ما ولسه انت عندك جوز انا عندي في البده ولسه ما تخلي ما تخلي مالك انت والله كرهتني مالك قبل كم يوم انت مش دخلت يدك في الكوز بتاع الكهرباء طفطفت لنا البيت ده اسبوع انا ما عارفين الحاجه اذا كان الكهرباء قوته ضعيفه انا سويت له قبل كم يوم مش فتحت مواسير الحله دي كلها بعد ما جيت دخلونا في فرنه لكن الشجل الحله كله بقى ناشف الناس ما بيسقوا الشجل عشان كده اضطريت انا اتلف في بيوت الحله وافتح المواسير كلها عشان الشجل يشرب مويه زول من ناس الحله راضي احرس كليمف السفع بيقولوا اشردوا منك ليه؟ ما قادر يحرسوك لأنك صعب يا أخي صعب التظل ما ممكن يحرسوك لا لا أنتوا صعبين والله أنتوا بس ما فاهمين أي حاجة والله والله أنتوا ما فاهمين أي حاجة بس ما بتعرفوا بس أسألك عليك الله شال المراتب من البيت ده كله وراس المراتب دي كده ليه؟ أول حاجة المراتب ده أنا ما جاي فنكها ساي ليه سببين السبب الأول ده لحقق واحدة من أمنيات أمي ومي زمان قالت لي الله يعلم ولادك الحاجة الثانية في صالحك انت عشان أولاد الحلة لما يلاقوك يقول لك يا سلام أخوك عبد السلام تبوأ ملاتب عالية